يقول أحد الدعاة ممن يسمون أنفسهم بصناع الحياة: لماذا ندعو على الغرب، على اليهود والكفار؟ فمن باب أولى أن ندعو لهم بالهداية، فما رأيك؟ الله على كل حال، هذا رأيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. والثاني قال: ربنا اطمس على موالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. هذه أمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من يجعله الله لينا فيه، ومنهم من يجعله قويا فيه. لأن أبو بكر قال له: أهلك وعشيرتك، ولعل الله أن يدخل بعضهم في الإسلام أو من أصلابهم. وعمر قال: هؤلاء صناديد الكفار، فأرى أن تمكن كل واحد من قريبه ويقتله. نعم، فهذه آراء. نرجو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الرحماء. الله يجعلنا رحماء على المتقين. ولكن الله لما وصف المتقين قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على من؟ على الكفار رحماء بينهم. الكافر يكفر بالله، الكافر قلبه فيه الكفر، ولذلك التعامل مع الكافر بحذر. الكافر إذا ما يكون صديق للمسلم، لأن هذا يكفر بالله. إذن في باب اسمه باب الولاء والبراء. الولاء والبراء، أن تحب في الله وتبغض في الله وتخاف الله وتحب الله، هذا الولاء والبراء، هذا باب من أبواب الدين. أيوة، ولذلك من أقوى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لذلك نحن يعني وضعنا وضع صعب، الأمة وضعها صعب، أعداؤنا يعني تسلطوا علينا لأننا نسكت لهم. الأمة المسلمة تسكت، ولا الكافر إذا سكت له ماذا؟ يزيد حتى يقال فلان متطرف وإرهابي، رأيناه اليوم خارج من المسجد. لأنه بعض الناس عندهم الذي يداوم على الصلاة هذا متطرف، كيف يصلي كل الصلوات في المسجد؟ لذلك أعداؤنا لا يريدون منا إلا أن نترك ديننا، ما يريدون منا إلا أن نترك الدين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن ترضى حتى إيش؟ إذا نحن ما عندنا إلا القوة، ما عندنا إلا الله، ثم نهتم بالقوة، نهتم بالوحدة، نهتم بالإعداد، نهتم بالعلم، وبيننا وبينهم الميدان. إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تألمون. هم يعدون ونحن لا نعد، لماذا؟ هم عندهم القوة ونحن ما عندنا القوة، لماذا؟ لماذا؟ لماذا هم يملكون القوة ونحن لا نملك القوة؟ أي بلد مسلم يريد القوة هذا ينبغي يؤدب، لماذا؟ لأن الأمة طعطأت لهم فركبوها، وكل شيء بثمنه. المتنبي وهو شاعر مشبوه يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. إن السيادة في اثنتين فلا تكن، يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما، هيهات تضرب في حديد بارد. العزة لها ثمن، الجنة لها ثمن، العلم له ثمن، كل شيء له ثمن، والذل له ثمن، والتفرق له ثمن، والخنوع له ثمن، والطريق واضحة. من يريد العزة يسلك مسالكها، ومن يريد، ولذلك بعض الشعراء ما لا يقول، يقول: والعيش في ظلال النوك خير ممن عاش كدا. هذا شاعر كذا يقول، يقول: أنا نعيش متريح وفي رغد ولو عبد خير لي من أن أعيش محترم وأنا في شقاء. هذا مذهبه. والعيش في ظلال النوك خير ممن عاش كدا. إذن هذه الشريحة هذا مذهبه. شريحة أخرى يقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنظل. يقول: أنا لا أريد الذل، اسقني الحنظل وخليني عزيز. هذا مذهب. وللناس فيما يعشقون مذاهب. واحد مذهبه يريد الجنة، واحد مذهبه يريد جهنم. كل واحد له مذهبه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. إذن كل شيء موضح. ليبقى العزة طريقها واضحة، وليبقى الذل طريقها واضحة. أليس الرجلان في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون هما موسى وهارون، قال يوشع بن نون وكالب بن يوفنى، هذا الذي قال المفسرون. نعم. هذا يسأل يقول: كيف نوفق بين من يدعون نصرة إخواننا في فلسطين وفي نفس الوقت يقومون بتهجيرهم من إحدى الدول؟ هذه أمور نحن ينبغي أن نقوم بما نستطيع. وأصلا السبب الذي حصل في هذا أكبر سبب هو الخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. ذلك الخلافات الجزئية وهذه الأمور، يعني على كل حال هو إن شاء الله، إن شاء الله أن الأمور ستتغير، لأن ربنا كريم. والمسلمون الحمد لله في هذه السنة رأينا في المساجد كثرة، وفي الصلاة وفي الخوف وفي البكاء وفي التطلع إلى الدين. وربنا كريم إن شاء الله، إن الله سينصر هذه الأمة وينصر هذا الدين. بس نحن نقوم بما نستطيع ونستقي. كل واحد منا يقوم بما يستطيع ويستقيم سننتصر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والجبال من الحصى. فالمجتمع يتكون من الأفراد، كل واحد يقدم لدينه وأمته ما يستطيع ويستقي، ويقدم الإسلام في نفسه، فلا يظلم ولا يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا يرابي ولا ينمم، وما استطاع أن يفعل من الخير يفعله، ويترك المحرمات. فإذا فعل كل واحد منا هذا وربنا سينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا وعد، إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. يقول: ما صحة هذا الحديث؟ أنا لا أعرف. يوشك أن يعرك العراق عركا والأديم وتشل الشام. لا أعرف هذا الحديث. اللي أعرف حديث وهو صحيح: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: ومن قلة؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكن أصابكم أي غثاء كغثاء السيل. وفي بعض الروايات: أصابكم الوهن. قال: ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. وفي حديث أن فئتان عظيمتان تقتتلان في العراق، وينحسر الفرات عن جبل من ذهب، فمن وجده لا يأخذ منه شيء. والحديث صحيح. والغريب أن البترول الآن يقال له الذهب الأسود، يسمى الذهب الأسود. وفي آخر الزمن ستعود جزيرة العرب أنهارا ومرجا، وقال: ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص النوق الإبل. وقال: فلا يبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. والحديث في مسلم. حتى إن النووي قال: وإذا العشار عطلت بين النفختين، لأنه لا يتصور أن سفينة الصحراء تعطل، والآن عطلت. هذا يقول: رأيت شابا في المدرسة وكان يتكلم في الرياضة، فسألته عن أموال المسلمين فقال لي: كل يوم يقتل مسلم وولى وتركني، فكيف نرفع اليأس عن أبناء المسلمين ونفتح لهم باب الفعل؟ إن شاء الله كثير من المسلمين يتفاءل ولا عنده يأس. وفي شريحة عندها يأس، واليأس من الكبائر. لأن المسلمين إذا نصروا دينهم ينتصرون. هذا الكلام اللي كنا نقول يرفع اليأس. أنت قم بما تستطيع والله. قال عمر: أنا يهمني الدعاء، أما الإجابة لا تهمني، يهمني أن نقوم بالسبب، أما النتائج على الله. نحن نعد ما نستطيع ونستقيم، والنتائج على الله، والله وعدنا بالنصر. لكن إذا عاصى المسلمون هذا هو المشكل. قال: قل هو من عندي أنفسكم. فالمشكلة تأتينا من المعاصي. يا عدم الإعداد، يا عدم التوكل على الله، يا الاختلاف، هذا هو اللي يأتي منه الهزيمة للمسلمين. هل يجوز لقارئ القرآن أن يمسك المصحف بشماله؟ نعم يجوز، يجوز أن يمسكه بشماله ويمينه، لكن الأولى أن يكون التناول باليمين للمصحف والمسك باليمين، لكن جائز يمسكه. ما صحة الحديث القائل: إن لكل شيء قلب، وإن قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يؤمن بالله يوم الآخر إلا غفر له، قرأوها على موتاكم. قرأوا ياسين على موتاكم، هذا وارد. أما هذا الأول لا أعرف درجته. أيوه هذا الثاني، موتاكم يعني المحتضر، لأن فيها دلالة على التوحيد، كأن فيها نوع من التلقين. أما اللي مات لا أعرف يقرأ عليه القرآن. الصحابة لا أعرف كانوا يقرأوا القرآن على الميت، ولا التابعين ولا الأئمة، لا أعرف هذا. توجيهات العمل بالقرآن وما يفيد طلب العلم. العمل بالقرآن أنك إذا رأيت أمر تحاول تطبقه، إذا رأيت نهي تحاول تطبقه، إذا رأيت آداب تحاول تعمل بها. هذا الذي جعل الصحابة يتشبعون بالإيمان، أن كل واحد منهم إذا حفظ 10 آيات وقف عندها حتى يعمل بها. كانوا يهتمون بالعمل، فلذلك تعلموا العلم والعمل جميعا، فكانوا يهتمون بالعمل. أما الواحد منا الآن قد يقرأ البقرة في جلسة، وابن عمر جلس عليها كم؟ 8 سنين، وأبوه 12 سنة. عمر جلس على البقرة 12 سنة ولما حفظها نحر جزورا. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ السمع معروف، والله هو المعبود بحق، ومن حمده من شكره، لأن الحمد هو الثناء بالجميل على المتصف بالصفات الجميلة، والشكر الثناء بالجميل على المنعم. وقد يعطى الشكر معنى الحمد، تقول الحمد لله شكرا، تجعل شكرا ما ناب من المطلق من الحمد. إذن الحمد هو من اتصف بالجمال، سواء يحمد من اتصف بالجمال بالحسن، سواء أسدى لك معروفا أم لم يسده لك. والشكر هو يعني ذكر المنعم بصفاته الجميلة التي أسدى لك منها شيئا، هذا هو. إذن سمع الله لمن حمده، أي لمن شكره ولمن ذكره ولمن عظمه ولمن عبده. نعم. ما تفسير قوله: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ تكاد يعني كاد من أفعال المقاربة، تميز تتقطع من الغيظ من الحنق على الكفار، لها ألسنة ولها سلاسل تمسك بها وهي تحاول أن تلتهم الكفار عياذا بالله، والملائكة يمسكوها تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها، أي هذه صفة جهنم، فوج جماعة سألهم خزنتها من الملائكة ألم يأتيكم نذير، ألم تأتيكم الرسل؟ قالوا بلى قد جاءتنا، ولكنهم كذبوها عياذا بالله. يقول: هو يشتغل في محل كسوارات ولا ايش؟ نساء، ايش كسوارات هذا؟ ايوه. وكنت اشتغل في بلدي مسجد مؤذن وفي مكتبة دعوة، افيدونا. فما هو نصيحته؟ إذا كنت تحتاج إلى مال فأنت في هذا المحل خلي قدوة طيبة، غض بصرك، غض بصرك وكف لسانك واشتغل في عملك، وحاول أن تقرأ القرآن وتستغفر وتأتي بالكتب العلمية التي تنفعك، وتترك عنك القال والقيل، فإذا جاء زبون تعامل معه بقدر ما يمكن. وأسأل الله أن يوفقك. وبعدين تكون أنت دعوة، أي امرأة أو أي رجل جاء وراءك تكون أنت قدوة حسنة له. وبعدين الإنسان إذا رأى الإنسان الطيب يتأثر به، إذا رأى الإنسان نظرته طيبة وفيه احتشام وفيه استقامة كل من دخل الدكان يتأثر. تكون أنت داعية إلى الله وتجلب المال ودعوة. لذلك السلوك الحسن عجيب. أندونيسيا بما دخلت الإسلام أكبر دولة مسلمة الآن من؟ أندونيسيا. جاءها تجار من الجزيرة، فضلاء صلحاء أتقياء، وفتحوا تجارة ورأوا أهل البلد فضلهم واستقامتهم وحسن سمتهم، فدخل البلد في الإسلام. ذلك لا يوجد شيء أنفع من من من من السمت، من القدوة، القدوة الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم زيد لما جاء أبوه عمه وقالوا نشتريه منك، ماذا قال لهم؟ قال لهم أو غير ذلك نخيره، فإن أحبكم يذهب معكم وإن أحبني بقي معي. قال هذا أبوك وهذا عمك يا زيد. قال لا والله لا أختار أحدا على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تريد الرق عن أبيك وعن لا أختار أحدا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل النبوة. إذن هذا الدين وهذا الإسلام يدعو إلى الرفق وإلى الحسناء وإلى أن يكون الإنسان في ذاته دعوة قبل قوله. فإذا فعلنا ذلك دخل الناس في دين الله. نرجو الله أن يوفقنا وإياكم. بس نكتفي.